السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية أحكام الحجر. الحجر لمصلحة المحجور عليه يشمل الحجر على الصغير، الحجر على المجنون، يشمل الحجر على الصغير والحجر على المجنون والحجر على السفيه، وهو حجر عام حيث يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم، لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم أو تراكم الديون عليهم في ذممهم، وسوف نتحدث عن كل واحد من هؤلاء على حدة. الأول الصبي، وهو من لم يبلغ من الرجال والنساء، ويحصل البلوغ بتمام عمر الصبي أو الجارية 15 سنة أو بالاحتلام، وهو خروج المني من القبل أحدهما، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل. ودليل البلوغ بالسن حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في الجهاد، ثم عرض عليه في الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، متفق عليه. أما دليل الاحتلام فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود. أما دليل البلوغ بنبات الشعر الخشن حول القبل فحديث عطية القرظي قال: لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة وحكم بقتل المقاتلة منهم، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي. وتزيد المرأة في علامات البلوغ بعلامتين هما الحيض والحمل، والحمل إنما يكون بعد حيض، ودليل الحيض قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة قد بلغت المحيض، معنى أنها بلغت وكلفت، وإلا فإن الحائض لا تصلي. وبعد البلوغ لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد، ودليل ذلك قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال الإمام ابن مفلح في المبدع: فعلق سبحانه الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه وهو يختلف، فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه، ويشترط أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء والقمار وشراء المحرمات والخمر وآلات اللهو، لأن من صرف ماله في ذلك عدس فيها مبذرا عرفا، فكذلك شرعا، ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح، فلا أن يحكم بسفهه في صرف ماله في المحرم بطريق الأولى. انتهى. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما متى ينقضي يتم اليتيم، فقال رضي الله عنه لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. الثاني المجنون ويحجر عليه لمصلحته، فإنه لا عقل له يعرف به مصالحه، ودليل ذلك إجماع الأمة على ذلك، ولا ينفك عنه الحجر حتى يعقل. وقد روى الجوزجاني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يلي أمر شيخ كبير من قريش ذي أهل ومال لضعف عقله. الثالث الحجر على السفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، ويحجر عليه عند جمهور العلماء بسبب ضعف تصرفه في ماله. والولاية على الصغير والمجنون والسفيه تكون للأب الرشيد ثم وصيه لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة، ثم الجد، ثم سائر القرابة، وتلي الأم الرشيدة مال أولادها. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم، فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها. والعمل في المحاكم الشرعية الآن بالمشهور من المذهب الحنبلي، ولا يولى على اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه. والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل بغيره. وولاية اليتيم والمجنون من أعمال القرب لمن قدر عليها وقام بحقها، وهي من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، لأنها من خدمة هؤلاء الضعفاء الذين هم في حاجة ماسة إلى من يخدمهم ويقوم بشؤون أمورهم. ومن خاف على نفسه سن له التنزه عنها. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لكن إذا كان عند الإنسان قريب يتيم ولو تركه لضاع ماله، ولتولى عليه من لا يألو في نصحه وحفظ ماله، فإنه حينئذ يستحب له أن يلي ماله وأن لا يتركه يضيع ماله ويبقى عالة يتكفف الناس. ولولي اليتيم والمجنون أن يأكل من مال اليتيم بمقدار أجره إذا احتاج إلى ذلك، ولا يجوز أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن تبرع من مالهما أو حاب أو أسرف حتى في الإنفاق عليهما ضمن القدر الزائد، لأنه متعد في ذلك. ومثل ذلك ما لو تأخر بتسليم مال الصغير إليه بعد بلوغه وإناسه الرشد منه بغير عذر حتى هلك المال، فإنه يضمنه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولئلا يتساهل الأولياء في أعمال الولاية التي اؤتمنوا عليها وجبرا للضرر الحاصل على المولى عليه، والذي يحدد التفريط والتعدي هو القاضي عند الاختلاف. ولولي اليتيم تأديبه مما يؤدب منه ولده. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله مما أضرب يتيمي، فقال صلى الله عليه وسلم مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا، رواه ابن حبان في صحيحه. وبهذا نعلم خطأ الذين يتركون تأديب اليتيم وزجره عن الوقوع في المعصية وعمل ما لا يليق به بحجة أنه يتيم ولا يريد أن يغضبه ولا ينهره، فإن ذلك ليس من حماية مصالحه ولا من العمل على تأديبه والاهتمام به. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.